وما الله يريد ظلما للعالمين، وإذا عقبها بقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، طالما له ما في السماوات وما في الأرض من أين يأتي الظلم؟ من أين يأتي الظلم؟ له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا وتدبيرا وتصريفا، فمن أين يأتي الظلم؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ترجع الأمور كلها إلى الله، والأمور الشؤون كل ما في هذه الدنيا يرجع إلى الله، يجازي كلا بعمله، حيث ينادى يوم القيامة لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وما الله يريد ظلما للعالمين، ولذا عقبها بقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، طالما له ما في السماوات وما في الأرض من أين يأتي الظلم؟ من أين يأتي الظلم؟ له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا وتدبيرا وتصريفا، فمن أين يأتي الظلم؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ترجع الأمور كلها إلى الله، والأمور الشؤون كل ما في هذه الدنيا يرجع إلى الله، يجازي كلا بعمله، حيث ينادى يوم القيامة لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يصف ربنا تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم كان فعل ماضي، لذا قال العلماء كنتم في علم الله، وقال آخرون كنتم في اللوح المحفوظ، وقال بعضهم كنتم عند الأمم السابقة، حيث وصفت الأمة في الكتب السابقة، وعلمت الأمم السابقة أن هذه الأمة سوف تكون خير أمة، كنتم خير أمة. وقال بعضهم كنتم في الماضي مع الاستمرار وعدم الانقطاع، كقول الله عز وجل في شأن نفسه وكان الله غفورا رحيم، كان ولم يزل ولا يزال، كنتم وسوف تستمرون على هذا، كنتم خير أمة. وقال بعضهم كان هنا التامة وليست الناقصة أو هي زائدة، والمعنى أنتم خير أمة أخرجت للناس. لمن الخطاب؟ لمن؟ قيل الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس للأمة جميعا، وكلمة أمة بمعنى طائفة من الناس، الجماعة من الناس، فالكلام خاص بأصحابه لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، ولقوله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي. وقال بعض الصحابة ومنهم عمر من عمل مثل عملهم كان له مثل أجرهم. قالوا هؤلاء هم المهاجرون الأوائل الذين شهدوا بدرا والحديبية وتحقق لهم الرضا والرضوان. وقال بعض الناس بل الكلام عن الأمة، أول الأمة وآخر الأمة، الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام، أمة لا إله إلا الله، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والكلام بالجميع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، ولقوله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن الزمان الذي يأتي يكون القابض فيه على دينه كالقابض على امرأة من النار، بالعامل في ذلك الزمان مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال الصحابة: منهم يا رسول الله؟ مثل أجر 50 رجلا منهم؟ قال: لا، بل منكم. ففي أواخر الزمان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يكون له مثل أجر 50 رجلا من أصحابه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يتمنون رؤيته بأهلهم ومالهم وولدهم، هؤلاء الذين جاءوا فلم يجدوا إلا كتابا بين دفتين، لم يجدوا إلا ورقا مكتوبا فآمنوا به وعملوا به، ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا معجزاته. هؤلاء الذين جاءوا في آخر الزمان حيث الفساد، حيث الغرض، حيث المرض، حيث الأسكان، حيث التسلط، حيث الإرهاب، فثبتوا على عقيدتهم وتمسكوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين لا يجدون على الحق نصيرا، فقد كان الأوائل يجدون على الحق نصيرا. هؤلاء في آخر الزمان حكم حكم الأوائل والسلف، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. كنتم خير أمة أخرجت للناس. البيان لهذه الخيرية ولما هي: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأخر الإيمان وكان حقا أن يقدم للإشعار وللتنبيه أن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كان نابعا من إيمانهم بالله، كان من أجل إظهار دين الله، كان ابتغاء لوجه الله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بكل شيء أمر ربنا بالإيمان به، أمر ربنا بالإيمان به: الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار. كل ذلك يتضمنه قوله: وتؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذا قال بعض العلماء أن الخيرية مشروطة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي كنتم خير الناس للناس، أخرجت للناس أظهرت. فقال بعضهم: إذن فنحن خير الناس للناس، نحن خير الناس للناس. لما؟ لأننا نأمرهم بالمعروف، ندرهم بالسلاسل من أعناقهم ليدخلوا الإسلام. نحن خير الناس للناس لأننا ننهاهم عن المنكر، نبين لهم المعروف ونكون لهم قدوة فيه، ونبين لهم المنكر ونكون قدوة في اجتنابه، نؤمن بالله وندعو الناس للإيمان به. تلك هي الشروط. فإن انتفت الشروط هل تبقى الخيرية أيضا؟ إذا لم يأمر الناس بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، هل هم خير أمة فعلا؟ كنتم خير أمة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. بما؟ لماذا؟ ولما هذا الفضل؟ بهذه الشروط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سمة الأمة، فإذا انتفت هذه السمة انتفت الخيرية، بل حاق بالأمة من العذاب كما حاق بغيرها من الأمم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليصلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم ولا يستجاب لهم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. بل ولعن اليهود لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويقول في شأنهم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر. هذا هو سبب لعنهم. والمتأمل في زماننا هذا لأمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، هل هي خير أمة؟ هل استوفت شروط الخيرية؟ أين ألسنة الحق؟ كيف شلت وكيف طاف الباطل يزهو بغير خجل؟ إذا رأيت المعاصي تفشت فكيف يخرج من النحل العسل؟ إذا رأيت الأقدام قد جلت هل كلمة جوفاء يتحقق الأمل؟ أرأيت أمة عريقة قد ضلت فهل دعاء الصالحين يصلح الخلل؟ أين نحن الآن؟ أين نحن الآن وها هي الدنيا دنيانا في بلدنا قامت على قدم وساق، قامت الدنيا على ساق وقدم احتفاء واحتفالا بمن؟ مآدب واحتفالات وإذاعات ومحاضرات ولقاءات ومناظرات يوميا بمن؟ بمن؟ برجل قال قولة حق، بامرأة ضربت المثل في العفة، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وضرب الله المثل أيضا بمريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها، التي صدقت بكلمات ربها ورسله، التي كانت من القانتين. بما يحتفل؟ بمن يحتفل القوم؟ بناتنا وأبناؤنا ذهبوا لاستقبال، لاستقبال من؟ لاستقبال من؟ هذه المظاهرة الحادثة وهذه الجوائز، الجوائز بغير حساب، والإعلام والإعلام والكتابة والنشر، كل ذلك لمن؟ لمن غرقت بيوتهم؟ لهؤلاء المجاورين لنا الذين يرتعدون من البرد الآن، الذين يعيشون في المخابئ فامتلأت عليهم بمياه الصرف، أم للمقيمين بالخيام؟ أم للمقيمين بالخيام؟ أم للذين ضاعت أموالهم وبيوتهم نتيجة تقصير المسؤولين وإسرافهم؟ أنحن في هذه المأساة وغيرنا في هذا الحرج؟ أنحن في هذه الظروف؟ أين كلمة الحق؟ أين الصواب؟ أين الرشاد؟ هل فقد الناس عقولهم؟ هل فقد الناس تمييزهم؟ هل انخلعت عنا رفقة الإسلام والإيمان؟ المسلم أخو المسلم؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم؟ كيف نحيا هذه الاحتفالات وهؤلاء يموتون من البرد والصقيع؟ دخلت المياه عليهم في بيوتهم. كيف يرى الأب أبناءه يرتعدون جائعون يوشكون على الغرق، يحملهم على عناقه على عنقه ويجتاز بهم هذه المياه؟ كل ذلك ونحن في غفلة، نحتفل بنساء قبلت من الأجانب علنا وتعرت علنا وحكت عن نفسها وحكت عنها التمثيليات انها ضاجعت وضاجعت وضاجعت. وصور هذه النساء في جرائدنا في صحفنا يحتفى بهن ويهتم بهن والكل يسارع لاخذ الحديث منهن. وتذهب بنات الامه لرجل من السيح لرجل يعبد البقر فيغمى عليهن بين يديه وتكتب الصحف عن ذلك. اين انتم؟ اين الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ اين خير امه اخرجت للناس؟ اين الناس؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينه فصار بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها فكان الذي في اسفلها اذا اتقوا من الماء مروا على من فوقهم فقال: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث الذي قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يبين لنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحين يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقلنا أقوال العلماء في هذه الآية هي خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، خاصة بالذين هاجوا وشهدوا بدرا والحديبية، أم هي عامة للأمة؟ وإن كانت عامة للأمة أهي مطلقة أم هي مقيدة بشروط؟ هذه الشروط هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا انتفى الشرط انتفت الخيرية، وما أصبحت الأمة خير أمة، بل حاق بها الخراب والدمار وحلت بها الذلة والمسكنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. تغيير المنكر، تغيير المنكر باليد واجب الحكام بسن القوانين التي تتفق مع الشرع الله. أيضا التغيير باليد واجب كل راعي فيما استرعاه الله. فالأب في بيته يغير بيده إذ له القوامة، وربنا جعل له القوامة على امرأته، وهو مسؤول عن أولاده يسأله الله يوم القيامة عن بنيه وبناته وعن امرأته. فهو قادر على أن يغير باليد فيما يملك. والتغيير باللسان واجب العلماء، أيضا هو واجب كل إنسان فيما يستطيع وفيما يقوى وفيما يملك. لذا في آية سبقت يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقلنا إن العلماء اختلفوا أهي طائفة مخصوصة فهو فرض على الكفاية أم هو أمر عام فهو فرض عين. وكلمة يدعون إلى الخير تختلف عن كلمة يأمرون بالمعروف، فالدعاء إلى الخير لا يحتاج إلى علم بتفاصيل الشرع، لا يحتاج إلى ذلك. هل كلنا يعرف أن الصدق يهدي إلى البر؟ هل فينا من يجهل أن الكذب يهدي إلى الفجور؟ ألا يمكن لك وأنت لم تتلق نصيبا من العلم كبيرا في علوم الدين وعلوم الشرع، ألا يمكن لك أن تأمر بالصدق وتنهى عن الكذب؟ ألا يمكن لك أن تأمر بالأمانة وحفظ الأمانة وأداء الأمانة؟ ألا يمكن لك أن تأمر بالوفاء؟ ألا يمكن لك أن تأمر بالخير في كل باب دون الدخول في التفاصيل؟ فالتغيير باللسان واجب العلماء فيما لا تقوى عليه العامة، فهم يقدمون النصح للحكام ويبينون للناس الأحكام ويعلمونهم الحلال والحرام. وأما العامة فيمكنهم الدعاء إلى الخير في كل مكان. وأما التغيير بالقلب فذاك لكل إنسان يرى منكرا لا يقوى على تغييره باليد أو باللسان. والإنكار بالقلب كما علمنا الشيوخ أن يبتعد الإنسان عن المعاصي ومرتكبيها ولا يجالسهم، فمن جالس جانس ولا يركن إلى الظلمة. وربنا يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ويكره المنكر ويكره المعصية ولا يشهدها، فإن من لم يشهد المعصية ورضي بها كان كمن شهدها، ومن شهدها ولم يرض بها كان كمن لم يشهدها. فالإنكار بالقلب أن تكره المعاصي ولا تجالس مرتكبيها، وأن تقول دائما وأبدا اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، ذاك هو التغيير بالقلب وليس وراء ذلك إيمان. لأن من لم ينكر بقلبه فمعنى ذلك أنه قد رضي بالمعاصي، فإن رضي بالمعصية كان كمن شهدها فهو منهم وهو معهم وليس في قلبه حبة خردل من إيمان. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك محرضا أهل الكتاب الذين نزل عليهم الكتاب الذين عرفوا الله تبارك وتعالى وآمنوا به، الذين استفتحوا على المشركين والكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم من قبل أن يبعث، فيقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي لكان الإيمان خيرا لهم، هم أحق الناس بالإيمان، هم أحق بالإيمان من عبدة الأوثان. عبدة الأوثان أنكروا الآخرة وأنكروا البعث وجعلوا لله شركاء من الأصنام والأوثان والملائكة، أما هؤلاء أهل الكتاب فهم أقرب إلى الإيمان من غيرهم، ولكنهم كانوا أول من كفر به. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام وكغيره من الذين سارعوا إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم الفاسقون، الغالبية العظمى منهم فسق خرجوا عن الطاعة. ويأتي الوعد الإلهي للأمة التي التزمت بالشروط لخير أمة، فأنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله إن تمسكتم بالشروط، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يأتي الوعد الرباني لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن يضروكم إلا أذى. الاستثناء كما تعلمون إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. فإن كان متصلا لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا ضررا يسيرا، وإن كان منفصلا لن يضروكم لكن يؤذونكم باللسان، بالبهت، بالكلام، لن يضروكم إلا أذى. وإن يقاتلوكم، وإن حدث قتال، يولوكم الأدبار، يعطونكم ظهورهم، يفرون منكم خوفا وهلعا، ثم لا ينصرون، وكأن الكلام مستأنف. بمعنى أن هزيمتهم لا تتوقف على القتال معكم فقط، بل كتب عليهم أنهم لا ينصرون أبدا ولا يجدون من ينصرهم عليكم. هذا الكلام وهذا الوعد قال العلماء أنه قد تحقق، وأنه من دلائل النبوة، إذ ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم يهود إلا ونصره الله عليهم، قريش، بني النضير، خيبر، وهكذا. فتحقق الوعد، وكانت الآية من علامات النبوة: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هل الآية خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم هو وعد عام؟ لا شك أنه وعد عام في قول من قال إن الخيرية في الأمة إلى أن تقوم الساعة. كنتم خير أمة، أمة محمد، بالشروط. من هنا نتبين لما هزم اليهود المسلمين، لما تسلط اليهود بهذا الأسلوب وهم قلة محاصرة بكثرة من المسلمين. كم من مئات الملايين المسلمة، وهؤلاء لم تتعد ملايينهم بعض أصابع اليد، فكيف انتصروا؟ وكيف احتلوا المسجد الأقصى؟ وكيف هانوه ونجسوه؟ كيف نسعى إليهم طالبين الصلح، متخلقين بالحلم والأدب والهدوء؟ كيف؟ كيف وربنا يقول لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون؟ إما أن الآيات خاصة بقرن النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرن، خاصة بالصحابة، هم خير أمة، أما نحن فلسنا كذلك ولن نكون كذلك. إما هذا، وإما أن الكلام يخص الأمة، وقد خرجنا نحن من الشروط، ولم نتخلق بأخلاق السلف الصالح، لم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكر، فسلط الله علينا شرارنا ودعا خيارنا فلم يستجب له. إما هذا وإما ذاك. أما قول الله فهو الحق وهو الصدق، ولا يتطرق إليه الخلل أبدا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لن يضروكم إلا أذى، وعد، صدق. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكنه لم يحدث في عصرنا. فإما أن الكلام خاص والوعد خاص بالقرن الأول وبالسلف الصالح، وإما أن الكلام عام ولكنه متوقف على تخلقنا بأخلاق السلف الصالح وتحققنا بالشروط الواردة في الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. متى يكون ذلك؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتأتي الآيات لتبين الهوان والذل المكتوب على اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذاك قرار ممن يملك القرار، الملك، ضربت عليهم الذله، احاطت بهم احاطت الخيمه بمن ضربت عليهم، ضربت عليهم وكان الذله الهوان الصغار احاط بهم من كل جانب، كما يحيط البيت بساكنه وكما تحيط الخيمه بساهلها. ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا، ثقفوا وجدوا وصودفوا. ثقفت الشيء صادفته وجدته، اينما ثقفوا اينما وجدوا اينما صدفوا في اي مكان، اينما صودفوا في اي مكان وفي اي زمان، مضروبه عليهم الذله بقرار الله تبارك وتعالى، الا بحبل من الله، اي الا اذا تمسكوا بحبل الله، الا اذا تمسكوا بالكتاب، الا اذا تمسكوا بدينهم الذي امرهم ان يؤمنوا بمحمد عليه الصلاه والسلام ويعذروه ويوفروه، الا بحبل من الله. والحبل السبب كما قلت، السبب الموصل للبغي، وحبل من الناس، والناس هنا هم المؤمنون، هم امه محمد. هذا الحبل هو حبل الذمه، اذ لو عاهد اليهود المسلمين دخلوا في الذمه، ان ادوا الجزيه فهم في ذمه المسلمين، ان ادوا الخراج على اختلاف الاوضاع التي قد تحدث بين المسلمين وبين اليهود، هذا الحبل هو الذي يقيهم الذله والهوان اينما ثقف. ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، باء رجع، واصل الكلمه لزمه، باء بالشيء لزمه الشيء، باءوا بغضب من الله، اذا فقد رجعوا بغضب الله عز وجل، فهم المغضوب عليهم. نستعيذ في قراءتنا للفاتحة بالله دائما وأبدا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هؤلاء هم المغضوب عليهم اليهود، لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، باءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، كذلك كما ضربت الذلة وأحاطت بهم حاطت بهم ايضا المسكنه، والمسكنه من السكون، وكانهم فقدوا الحركه من الذل والهوان والحصار، وغلبت المسلمين لهم واحاطه المسلمين بهم، فهم في سكون كالمسكين الذي الزمه الفقر مكانه وافقده الحركه. هؤلاء ضربت عليهم المسكنه. كل ذلك حدث بسبب عصيانهم، بسبب كفرهم، بسبب جرائم ارتكبوها حكى الله عنها في قوله، ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، عرفوا الكتاب وكفروا به، غيروا الآيات وحرفوها وبدلوا أماكنها، ومحوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه من كتابهم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. وتقييد القتل بغير الحق وهو في نفس الأمر كذلك، إذ لا يصح قتل الأنبياء وما قتل نبي بحق مطلقا، كيف يقتل النبي بحق؟ كيف؟ لكن الله يشعرني بأنهم حين قتلوا الأنبياء لم يقتلوهم بحق بحسب اعتقادهم، بمعنى ان الانبياء لا تقتل مطلقا وليس هناك حق في قتل نبي، فهؤلاء قتلوا الانبياء بغير حق فيما يعتقدون، وكانهم حين قتلوا زكريا وقتلوا يحيى كانوا يعلمون انهم ظالمون، وان الانبياء لا تستحق القتل، لان الانسان قد يرتكب الخطا وهو يعتقد انه على صواب، قد يرتكب الفعل وله مبررات في نظره، وان كانت مبررات خاطئه لكنه يعتقد انها سليمه، فهؤلاء حتى في قتلهم للانبياء لم يكن لهم مبرر في ذلك حسب اعتقادهم وفي نظرهم، وذاك ادنى وانكى واضعف. وقتلهم الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه العقوبة التي حلت بهم من ضرب الذلة والمسكنة وضوئهم بالغضب كان بسبب الكفر وقتل الأنبياء، أيضا هو بسبب العصيان والعدوان. ذاك معنى. والمعنى الآخر وهو الأرجح والأشبه، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون مترتب على الكفر وقتل الأنبياء. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، كل ذلك حدث لهم بسبب الكفر، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك عائدة على الكفر بالآيات وقتل الأنبياء. لما كفروا بآيات الله ولما قتلوا الأنبياء؟ لأنهم عصوا وكانوا يعتدون. وكأن الآية تشير إلى أن ارتكاب الصغائر والمواصلة على ذلك يؤدي إلى ارتكاب الكبائر، وارتكاب الكبائر يؤدي إلى الكفر. فهم عصوا في قولهم حين أمرهم ربنا وقولوا حصة، فقالوا غير ذلك. حين عصوا في بعض الأمور أدى بهم العصيان، وارتكاب الصغائر والاستمرار على ذلك إلى ارتكاب الكبائر، ثم أدى ارتكابهم للكبائر إلى الكفر وقتل الأنبياء، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. من هنا نبهنا العلماء إلى أن ارتكاب الصغائر يغفره الله بشرط الاستغفار والتوبة، وما أصر من استغفر. أما الإصرار على الصغيرة فهو كبير، والإصرار على الصغائر يؤدي إلى الكبائر، فإذا وقع العبد في الكبائر أدى به ذلك إلى الوقوع في الكفر. استثني ربنا تبارك وتعالى بعض أهل الكتاب من هذه العقوبات التي ذكرت فيقول: ليسوا سواء. وقد قال بعض العلماء: ليسوا سواء، أي ليس المؤمنون كالكفار من أهل الكتاب. لكن الأرجح هو قول الآخرين: ليسوا سواء، والكلام عن أهل الكتاب، أي لا يستوي أهل الكتاب جميعا فيما ذكر، فمنهم أمة مؤمنة ومنهم أمة كافرة. ليسوا سواء، والكلام عن أهل الكتاب الذي جاء ذكرهم في الآيات السابقة: ضربت عليهم الذلة حينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، أي ليس كلهم كذلك. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وتأتي الصفات، والكلام فيه حذف تقديره: منهم أمة قائمة ومنهم أمة كافرة. من أهل الكتاب أمة قائمة، أي معتدلة مستقيمة، قائمة بالعدل، قائمة بالقسط، قائمة على الطريق الحق. هؤلاء الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآتاهم ربهم أجرهم مرتين، فقد آمنوا بكتابهم ونبيهم، ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه. منهم أمة قائمة يتلون آيات الله في القرآن آناء الليل، ساعات الليل، آناء الساعات، واحدها إنا وأنا وإن يوم ساعات يوم وآناء ساعات الليل، يتلون آيات الله ساعات الليل وهم يسجدون كذلك، أي يصلون، أو الكلام عن القيام والقراءة، وكذلك عن السجود، والكلام عن الصلاة عموما. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فهم يقرؤون القرآن بالليل ويصلون كذلك، أو هم يقرؤون القرآن حال القيام ويطيلون القراءة ويركعون ويسجدون في صلواتهم بالليل. قال بعض الناس هي في قيام الليل، وقال بعضهم بل هي في صلاة العشاء، في صلاة العشاء، وكل من صلى العشاء دخل في هذه الآية. منهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. واستدل القائلون بهذا القول بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو بواقعة حدثت، حيث أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء يوما حتى نام النساء والصبيان، وكلكم يعرف هذه القصة. ثم خرج فوجد الناس ينتظرون الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله تعالى في هذه الساعة غيركم. ونزل قول الله عز وجل: منهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فقالوا هو عن صلاة العتمة، أي صلاة العشاء، واستدلوا بهذه الحادثة وبهذه القصة. لا يفعلون ذلك فقط، بل يشعرون بمجتمعهم، فالإنسان لا يعيش وحده، وإنما الإنسان يعيش بين الناس يتعامل معهم، له الأب والأم والزوجة والأخ والأخت والأبناء والبنات والجيران وما إلى ذلك، فالإنسان يعيش في المجتمع ولا يعيش منفردا. من هنا هذا شأنهم مع أنفسهم، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالناس وبمجتمعهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، كل ذلك من منطلق إيمانهم بالله، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ذاك هو المنطلق، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. في آية سابقة في الكلام عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أخر ذكر الإيمان، وقلنا وحقه أن يقدم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قلنا إن التأخير في ذكر الإيمان حقه أن يقدم للإشعار بأنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إيمانا بالله واحتسابا وإظهارا لدينه وتحقيقا لشرعه، فهم أمة محمد، هم القادة، هم الأئمة، هم الذين آمنوا به ونصروه وعذروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. أما أهل الكتاب فهم يؤمنون أولا ثم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من منطلق إيمانهم، فهم تبع إن آمنوا ودخلوا في الدين. الكلام عن هؤلاء الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وغيره من أهل الكتاب من يهود المدينة، يسجدون، يتلون آيات الله آناء الليل، يصلون مع الناس، يؤمنون بالله واليوم الآخر وبكل ما أمر الله بالإيمان به، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتتكرر هذه المسألة 3 مرات في موضوع واحد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ثم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. ثم الكلام عن هؤلاء الذين يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. إذا فهم يأخذوا أنفسهم بما يأمر به الناس، وذلك من أهم شروط الداعي إلى الله. كيف ينهى عن خلق ويأتي مثله؟ فإن أمرت بحفظ القرآن وجب أن أكون أول حافظ منكم، وإن أمرت بالصدق وجب أن أكون أكثر صدقا، وهكذا. يا يتخلق الإنسان بالخلق الكريم، فإذا دعا إلى هذا الخلق كان أسوة وكان قدوة بسلوكه قبل أن يأمر بالإنسان. من هنا يقول الله تبارك وتعالى في شأنهم: هؤلاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. إذا هم يسارعون فيها، يبادرون إلى فعل الخيرات، لا يتثاقلون عن أدائها، لا يتثاقلون عن أدائها ولا يتراخون فيها، وإنما هم يسارعون في الخيرات في كل أبواب الخير وفي كل أنواعه. وأولئك من الصالحين، أي دخلوا في عباد الصالحين الذين صلحت أحوالهم عند الله عز وجل. وما يفعلوا من خير أيا كان مقداره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، وكقوله لسعد: إنك إن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تؤجر عليه حتى اللقمة تضعها في زوجتك. ما يفعل من خير ثورة أو كذا قلة أو عظم فلن يكفروا، أي لا ينقص ثوابهم، بل يشكروا أي يعطون أجرهم وثوابهم على هذا الخير ولا ينقص أجرهم أبدا. فربنا تبارك وتعالى لا يضل ولا ينسى، وما من شيء إلا وقد أحصاه، وقد أحصاه. ما يفعل من خير فلن يكفروه. وتختم الآية بقول الله عز وجل: والله عليم بالمتقين. وكأن التقوى هي ملاك الأمر كله، فبضدها تتميز الأشياء. فانتأتنا الآيات أن أهل الكتاب ليسوا سواء، فمن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هؤلاء الذين آمنوا بكتابهم ثم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأقرانه، هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، بشرهم ربهم تبارك وتعالى بأنهم من الصالحين وبأن ما يفعلوه من خير فلم يكفروه.